بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك مجيد. اللهم بارك كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، كنا توقفنا في اللقاء الماضي مع علاج الهوى. نسأل الله عز وجل أن يعافينا منه وأن ينجينا من شره. فذكرنا 6 نقاط من 50 التي ذكرها ابن القيم في اخر كتابه قول المحبين. ذكرنا ان السبب الاول لعلاج الهوى حسيمه حر يغار لنفسه عليها، والثانيه جرعه الصبر تفكر نفسه على مرارتها تلك الساعه، والثالثه قوه نفس تشجعه على شرب تلك الجرعه، والشجاعه كلها صبر ساعه، وخير عيش يدركه العبد بصبره. اما الرابع فملاحظته حزن موقف العاقبه والشفاء بتلك الجرعه. هذه الاربعه وقفنا معها في اللقاء الماضي. اما الخامسه فهي ملاحظته الالم الزائد على لذه طاعه هواه، ان بوقوعه فيما يهواه سيحصل له ألم أزيد من اللذة التي حصلت له بمواقعة ما يهوى. كما ذكرنا في اللقاء الماضي أن رقعة الدينار لا تساوي حجم الفضيحة فضلا عن ألم القطع. الذي يسرق ربع دينار، هذه السرقة كسر ربع دينار لا يساوي الفضيحة التي تحصل له، لأن يدك فضحت لأنك دائم. فما بالك بأزيد من الفضيحة وهو قطع يدك. كذلك أنت إذا وقعت فيما تهوى فيما يخالف أوامر الله عز وجل فإن ألم غضب الله عليك وحده فضلا عن دخول النار، فضلا عن بقية العقوبات، فإن هذا القدر يكفيك الألم الزائد عن لذة الموافقة، لذة موافقة الهوى. كما قال بعضهم: والله لو توعدني ربي أن يحجزني في الحمام لكان حريما أن أخاف من هذا. فما بالك وقد تحجزك في الحج بالنار، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقبضة، أي مغلقة، إنها عليهم مقبضة في عمل مرتدة. فأنت لو توعدك ربك أن يحجزك في الحمام كان حريا بان تخاف، فما بالك لو توعدك بحد في نار تطلع على الافئده. انك كما قال بعضهم، وهذه الامور تختلف من قلب الى قلب، نسال الله ان يصلح لنا قلوبنا، تختلف من قلب الى قلب. لكن الشيخ الوحيد بعضهم يقول: والله يعذب الله اهل النار، بل حرمهم فقط من دخول الجنه لك تشهد عذابا، لو ان الله لم يعذب فاشهد له النار. وإن حرم بعض الناس من الجنة هذا عذاب أم لا؟ ولو أنه أدخلهم الجنة وحرمهم من رؤية وجهه الكريم لكان هذا عذاب. نعم، القلوب تتفاوت. ربما الجن نقول له هكذا: نعم، إنك قد تحرم بوقوعك أو بتوترك في بعض المباحات أن تقع في الكفر فتقع في الحرام، فتحرم من النظر إلى وجهه الكريم فيخاف. وبعضهم لا يهمه ذلك. البعض قال له لن تدخل الجنه فستتحدث الاعراف، يقول الحمد لله. فهذا يحتاج ان يقال: ستحدث في نار حاميه لابسه فيها احصابك، نسال الله ان ينجينا من النار ومن عذاب النار. الخامسه ابقاؤه على منزلته عند الله، وهو خير له وانفع من لذه موافقه هواه. إبقاؤه على منزلته عند الله. أيها الإخوة، إننا من شدة غفلتنا نسأل الله أن ينقينا من غفلتنا، ومن كفاء وقساوة قلوبنا لم نعد نستشعر مراقبة الله. نعود لأن في هذا إن في هذا لذة يجد إليها لذة والله استشعار قرب الله وأنت تصلي وأنت تذكر وكيف استشعار قرب الله وأنت تأم بالعطية هذا الجفاء والفضل والرضا الذي غلب على قلوبنا جعلنا ننسى هذا الاستشعار استشعار القرب في هذا المعنى بعيد عن الاذان ابقاؤك على منزله عند الله عند الله هذه المنزله تحفظ تحفظ على قدر الايمان على قدر الايمان ينبغي ان تحافظ على منزلتك عند الله انك ان تقطع من نظر الله تقطع النار يملؤك رعبا قول الحسن حتى ان يكون قد اطلع على بعض الذنوب فقال فلا غفر لك والله لقد راينا هذا متحققا في الواقع واقعيا جدا اذا حاصل ابن عمي لي مات منذ ثلاثه ايام او اربعه نسال الله ان يرحم موتى المسلمين الذين ماتوا على التوحيد اللهم ارحم موتى المسلمين ماذا يقول سبحان الله العظيم ابتلي بمجموعة من الامراض قد تجتمع في جسمه فيعافي ثم هو في قمة المرض وانا والله اختلف اليه وادعو له واجاز اقبل قدمه لكي يصلي فهو يدعو ان يصلي مات تاركا للصلاة رغم انه كما تكتب والله ابتلي بمجموعة من الامراض انا لا ينام ولا يأكل ولا يأكل ولكن قوي لدوء في حكيم جدا ومع ذلك كما قال الله لولا ابتلاءهم تأتنا تبرعوا ولكن قست قلوبهم هذه هي المصيبة لم يكن مدرس كان ايضا من الشباب الذين يحبون اي والله طيب مؤدب محترم كل الناس تحبه بخدمة ظلمه وخدمته خلقه وخدمته للناس ومشارعته في بذل نفسه له وهو فيه من الصفات كثير ومع ذلك كانت له سقطات شديدة في الذنوب والمعاصي بسبب النساء والشهوات وغير ذلك فهذا ابتلي بمرض حوالي الري نسأل الله ان يشفي جميع مرضى المسلمين وكان يقيم دما وعاش سنة عندما ابتلي بهذا المرض والله يقول حي حي فعلا يا بني ارحم الله ابتلي ذهبت اليه في المستشفى فوجدته لدى الحلاق يحلق له لحيته وهو محدود في المستشفى فيما تحرق لحيته يا اخي وانت مريض صوتك ان تموت ثم اصير لحظة ذلك ثم تسأل الشلوي قعود يقول هذا الحياة يا اخي ارجع تبع يا اخي تقرب الى الله انت محتاج له يا رب يا رب يا رب يا رب تريد فيك يزيد عنك يخافف عن ذلك قول بس الله ان شاء الله ثم ما وهو في 27 سنة 27 سنة هذا اكبر دليل على ان اطلع الله على بعض الذنوب فقال اذهب بلغ فلان طبع على قلبه ثانية ولن يتوب ان يلقى الله على هذا نحو تموت انك اتيت فرعون وملاه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اطمس على قلوبهم ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب قال اجيبت دعوتكم نعم هكذا بعض الناس اصيب بدعوه في انتهى هذه الدعوه امس على القلب فابدا لا يتوب ما ابتلي ولولا فلولا اذ جاءهم نفسنا تبرعوا ولكن كفت قلوبهم اللهم انا نعوذ بك من شر هذا اللهم انا نعوذ بك من شر هذا اللهم انا نعوذ بك من شر هذا رب ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت راحه وبعد الموت جنه ونعيما نعم اننا نخدع شيء هذا ان تسقط بحول الله ان اسقط الله من عين كثير من الشباب حين يسأل تريد علاجا في مسألة إطلاق السفر المحرمات أول ما يشير به عليه استشعر مراقبة الله لك إن الله كان عليكم رقيبا مراقبا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ما يكون من نجوى لذلك إلا ورابعه استشعر قرب الله منك. إذا أردت أن تنظر فاعلم أن نظر الله إليك أن تتحقق. زمان كان مثل هذا الكلام يؤثر في الناس. اما اليوم فقد تحدثت القلوب. اللهم اغفر لنا قلوبنا. نعم قال الاصمعي خلى رجل من الاعراب امراه فهم بالريبه فلما تمكن منها تنحى تميما وقال ان امراه باع جنه عرضها السماوات والارض بفجر ما بين ساقيه لقليل النظر بمتاحته. انظر انظر الى الرجل كيف قد يحدث الساحة الأشياء. قال أبيع جنة خطوة السواء والأرض هذا الشبر يسمى شبر ما بين الأصبع الصغير والشهام وما بين السباب والشهام يسمى فتح هذا فأخذه منك فأبيع جنة عرضات الراجلات. إذا أنا قليل النظر نسأل الله أن يرحمنا النظر إلى العواقب. وقال أبو أسماء دخل رجل غيظة فقال لو خلوت هنا بمعصية من كان يراني. حين يمشي الإنسان في صحراء شاسعة أو يعيش في مكان لا يراه بشر يقول حين ينظر في هذا المكان يقول لو الوحي يلاقي هنا امرأة بقى يبقى براحته على الآخر. لو يلاقي هنا مليون جنيه يسرقهم وهو مات حد يشتكي دخل غيظة وهذه من وساوس الشيطان. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان. أما الصالحون من يجعلنا منهم في سخاء يوم يقول يا نعمة الطاعة ها هنا لا يراني إلا الله. هناك فرق هناك فرق. يقول هنا يقول الله يقول يسجد من قمت الليلة حيث الحيث لا يراني إلا حبيبك فأنت أنت وإن نمت فمن أنت. أما الآخر فقال لو خلوت وأوحي فمن كان يراني. فسمع صوتا ملأ ما بين لابته الغيظ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القدير. حين تهم بريده تتذكر نظر الله اليه تستشعر قربه منه تخاف منه تخشى عظامه تخجل من رؤيته تحت. كانت خطبتنا في الجمعه تخرج عن الحياه كنت نحتاج في كل الاحيان ان يقول انا ان شفت زويه من ربنا وانا والله لا نخشى. يقول صلى الله عليه وسلم ان لكل دين خلقا وان خلق الاسلام الحياء. اللهم ارزقنا الحياء يا رب. اللهم ارزقنا الحياء حتى الحياء منك يا رب. نعم وذكر ابن رجب بن الجنيد ان رجلا راود امراه عن نفسها فقالت له لقد سمعت القران والحديث وانت اعلم مني فاصنع ما رجل سمع القران ويراود امراه عن نفسه قلت انت اعلم ان كان ذلك يحل فافعل. فقال لها اغلقي اذا الابواب فاغلقتها فلما دنا منها قالت بقي باب لم اغلق. قال وما هو؟ قالت الباب الذي بينك وبين الله. فتركها ولم يتعرف لها. هل تستطيع ان تغلق الباب الذي بينك وبين الله؟ ان اردت ان تعصي الله فاجعله لا يراك. تمشي حيث لا يراك بعيدا عن عينك ان استطعت فافعل. والا تستحي من نظر الله اليك وتذكر يوم يقول لك عبدي لم جعلتني اهون الناظرين اليك. لما جعلتني اهون الناظرين اليك. يقول ابن عباس لتحرين خوفك من حركة الستر على بابك وانت تقارب المعصية وانت تقارب الله اعظم من التنزل. تكون كده خطتني من الناس وتكون فلان في المنطقة دي يحرقني وفلان في المنطقة دي يشوفني وانا خايف فلان هنا يحرقني ويشوفني خلينا بعيد ما حد يشوفنا اخسر وتخشى الناس والله احق ان تخشى تخشى من الناس وتخشبي من الناس ولا تخترئ من الله تخترئ من الله ذكر ايضا عربي انه خرج ليله في بعض الظلم فاذا بجاريه كانها علم طويله جدا وراودت عن نفسها فقالت ويلك اما كان لك تاجر عرب الم تكن قالت له ويلك اما كان لك تاجر من حرب اذ لم يكن لك نائل من دين كانت دين من اكثر دين ما عندكش مخ كمان أما كان لك تاجر من حق إذا يكن لك نائم من دين فقالت إنه والله لا يرانا إلا الكوكب فقالت الكوكب وأين مكوكبها أين رب الكواكب أين رب الكواكب وقال ضيغم إن هؤلاء إنما حق لأنهم لما لم يروه ظنوا أنه لا يراهم والإحسان أن تعبد الله بأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إنك لا تغيب عن عين الله أبدا لا تغيب عن عينه أبدا يراك حيث لا تراه فلذلك ينبغي أن تحافظ وتبقي على منزلتك عند الله وتعلم أن إبقاءك على منزلتك عند الله تنفع لك من لذة الهوى السابع إيثار لذة العزة وعزتها وحلاوتها على لذة المعصية هؤلاء أصحاب القلوب النظيفة أصحاب العقول النظيفة أصحاب العقول المبكرة أصحاب القلوب الصالحة هؤلاء ينظرون المبكر الصديق رضوان الله عليه يقول والله ما تركت خمرا لا في جاهلية ولا في إسلام مع أنها في الجاهلية لم تكن حرام ولكن تركها لماذا؟ نظافة طهارة ولا في عرض الحق كذلك كثير من الرجال والأطفال كانوا كذلك قبل ورود الدرج قبل ورود الدرج الرجل الذي صلب في سيد عائشة فطلب ابن المعرض لما صلب في سيد عائشة ماذا قال؟ قال والله لا مسست كذب امرأة لا تحل لي لا في جاهلية ولا في مدرسة كيف أفعله في سنة نبيكم انظر الرجل بالجهلية في الناس فخلقه كذب يشتري الشباعة ومع ذلك رجل الله العظيم تؤثر لذة العزة وعزتها وحلاوتها على لذة المعصية فإن لذة المعصية إنما هي أشبه بالحيوان لذلك ابن جزي كلام لطيف كنت أود أن أؤخره الى النظر الى الحواس ولكن اعسره الان يقول ابن الجوزي حمسين تراهنت علي نفسي برعونة الناس في ظلمها شيئا من اغراضها بتهوير الذات فتأتي نفسك تدخل عليك في بعض الاحيان بامور من المشبهات او المكروهات او المحرمات بتاويل فاسد مثلا الكلام عن الفاسد ثم تقول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم الطيب انما التوفيق على الذي يترك الصلاه حتى يدخل وقت اخرى ليس في النوم تمرير لمن اعد العزه ثم لم يكن غلبه النوم ثم ينام وهو ينوي الا يقوم فهذا تفريط ام ليس بتفريط تفريط فالمقصود هكذا تكون النفس في بعض الاحيان يكون فيه مال لاخيه فيستودعه اياه امانه فياخذه ويستاجر فيه ويستسكنه ويخرج مكتبه ويقول هذا امر نهي هو استودعني يوم ياتي انا اعطيه ما هو انتهى القضيه هذه تاويلات تاويلات تشبه النفس يقول ابن الجوزي قلت لها بالله عليكم الكفار وانا انشدكم الله ان تفعلوا هذا ان يجعل كل منا نفسه بين يديه ويخاطبها كالادمي الاخر يخاطب نفسه يكلمها يواجهها يوبخها يعذبها يعاقبها يظنها يبغضها بالله نفس التي بين يديه. قال لنفسه بالله عليك تصبر ان في المحبر شغلا يحذر الغرق من كثرة الموت عن التنزه في عجائب البحر. طيب لو انك عكبت البحر في سفينة فهانت الامواج وطارت المركب التي انت فيها جريدة تطيرها هنا ويدخلها الماء مرة وتغير مرة وتقع مرة وانت في هذا الحال على لذة الاموال لم تخف الغرام. هكذا في هذه الدنيا فتن ما القلب الا كريشة في سلاة يبتشها الريح ظهرا قال قلوبنا عليك انت مع هذا ولا تخاف الغرام. صلى الله على النبي محمد عليه وعلى اله وصحبه وسلم الذي كان اكثر دعائي اللهم يا مقلبا القلوب والابصار وانت على دين من اقوى النبي محمد. مش محتاج ان نؤجر دعاء مش نقعد نتفرج يعني عاتب في لبنى وفي نظرنا وكلامنا وفي عينينا وفي حياتنا وفي بعدنا عن الناس وفي غفلتنا تنصدنا على بعض نلعب هذا ننسى اننا معرضون لغرض من نسينا وجميع المسلمين. قلت لكم قبل ذلك اننا في هذا العام اللهم نهدينا وجميع المسلمين ما نكون بقول النبي محمد تكون فتن في البحر يتبع بعضها بعضا يكون فتنة فيقول المؤمن هذه يمسك فيك ثم تنكسف وتأتي فتنة فيقول هذه هذه. ما مثلنا مثل النازي الذين يلتزمون كتاب الله وسنة سيد المرسلين إلا كالذين ركبوا سفينة نوح. قال نوح يومها لا عاصف وهي تجري بهم في موج كالسلسل. قال نوح يومها لا عاصف اليوم من أمر الله إلا من رحم. اللهم احنا من المرحوم نحن نحتاج الرحمة والله نحتاج ان نرحم. اللهم عظمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. نعم يقول لها فان في المحبه شغلا انت الحين تعبري هذا الموت النجاة هذا البحر الحميد بحر الدنيا لتصل الى ما سوى من كثره الموت شغلا يحذر عن الغرق من كثره الموت للتنزه في عذاب البحر. يقول لها يا نفس اذا هممت بفعل فقد سري حصوله ثم تلمحي عواقبه وما تدرين من ثمراته فاقل ذلك على ما فعلت ولا يؤمن ان يثمر غضب الحق عز وجل واعراضه عنك فاقسم للقاطع عنه ولو كان الجنه. اقسم بما يقطع عن الله ولو كان الجنه. لو كانت الجنة تكون حجابا بينك وبين الله تجعلها فين تحت اقدامك لانك تريد من الله من مقصود الجنة جنة الاخرة وانما المقصود اعظم شيء في الدنيا. لو كان حجابا بينك وبين الله تجعله تحت قدمك وقت وخطوة الى الله. يقول ابن جوزي ثم حدثني ايتها النفس انهما يمضي شيء حجابا وان ميزان العدل تبين فيه الذرة كمن نازعته نفسه الى لذة محرمة. خلي بالك من الكلام الخطير ده. يقول من نازعته نفسه الى لذة محرمة فشغله نظره اليها عن تأمل عواقبها وعقابها وسمع هتاف العبد ينادي ويحك لا تفعل فانك تبحث عن الصعود وتأخذ في الأمور إياك أن تبقى نفسك في نذيب وإحنا نتخطى جبل النفس. إذا نازعتك نفسك إلى هو نفس معصية هل كيف ينادي يقول لك اوعى هتعرف عن الصعود وجزأ النزول فإن شغله هواه فلم يلتفت إلى ما قيل لم يزل في نزول وكان مثله في سوء اختياره كالمثل المضروب. شوف المثل العجيب ده، ودايما اذكر النفس لما تنزعك نفسك الى لذة شهوة محرمة وتسرق شيء ونفسك تحلله لك عشان تسرقه، هتنظر الى امرأة اجنبية ونفسك تروح عليك عشان تنظر اليها، هتغتاب اخوك المسلم ونفسك تلح عليك عشان تغتابه، هتقعد في اخوك المسلم ونفسك تقعد تلح عليك عشان تؤذيه، وانت تقعد تقول يا نفس بلد يا نفس حطيت يا نفس يوم تجد كل نفس ما عملت خير محضرة وما عملت سوء تود لو ان في خطا وفي سوء لم تعيش، نفسك تلح عليك تغلبك تقوم تعمل العمل ده. تذكر المثل اللي انا هقوله لك ده، ان الكلب قال للأسد يا سيد السباع غير اسمي فإنه قبيح. الكلب راح للأسد قال له يا سيد السباع غير اسمي، اسمي كلب ده اسمه قبيح اسمه، يا سيد السباع غير اسمي فإنه قبيح. فقال له أنت خائن ولا يصح لك غير هذا، انت طبعك خايف وما ينفعك لوليس لا وجد مخالف عليه، ويقول ان الطيب بدائع الزوائف يقول لي كل مدملا من اسمه نصيب اما بنصبه واما بعدد، كل واحد له اسم بيبقى له النصيب من اسمه، يا اما زيه يا اما عدد، يعني ثلاثة امثله خلاص وصل. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أسفلنا. فقال يا سيد السباع غير اسمي فإن القبيح، قال أنت خائن ولا يصح لك غير هذا، قال لا لقد انتهيت فدربني دربت خايف حتى دربني. فأعطاه الأسد قال خذ هذه واحفظها إلى غد، فإن حفظتها غيرت لك اسمك. قلت له هذه حته من الشيء فيها البخره بس، وانت جبتها لي هغير لك اسمك. فاخذها الكلب وذهب فجاع، جعل ينظر الى اللحم ويقول شكل نفسك ده مساله تماما امامك الحرام وانت نفسك تزين لك اللحم وجيبوا اللحم والعاش وماذا ايه يصبر نفسه. فلما غلبته نفسه قال واي سيد اسمه لما الكلب الا اسم الحق زي عدوها وهو الارض اسم كلب، يعني اسم كلب حتى ده حتى يتدلع يبقى اسمه كليك. قال وما بال واي سيد اسمه فما كلب الا اسم ثم اكل اللحم. هكذا نصنع، هكذا نصنع، تراودنا انفسنا عن المعصيه فنقول التقوى، التقوى يمنع من فعل هذا، ثم تتذكر الايات وتجد الحديث وبعد لحظه تخليفك نفسك تقول يعني المستحيل برضه ممكن يقع في الكبائر. ربنا قال الذين اذا فعلوا فحشه أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله عليهم يستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وعجبا لمغالط نفسه يرضي نفسه بشهوة ثم يرضي ربه بطاعة ويقول حسنة وسيئة، ويحك من كيفك ثم من بضاعتك تسلم وجه جاهل تسيئ، رب جراحة قتلتنا رب عسر أهلكتنا الخسائر لا تستدرك، ويحك انتبه لنفسك ما الذي تنتظر بتوبتك، ما الذي تتوكل بتوبتك، الا تنتظر الموت فتنزلك وانت على المعصيه فتلقى الله فيقول بؤسا لك عبد ما اعطيتني، كيف تلقاه كيف تلقاه، وليس اخر جرحه لذه شرحه إما أن تفارق محبوبك أو تفارقه. يا لها من جرعة مريرة سوت عندها إن لو لم ترى ساعتها أتمنى أنك تشكر في ربنا حيث تحمق لأنك لو رأيت وهو غضبان عليك. فسيدخلك النار ولا يبالي. يا لها من جرعة لذة سوف حدها أدو لم ترى قائم بمحذور العقل عن التأمل قائم بمفقود عن الورود وهو يرى المنهل. أما في هذه القبور نسيب؟ أما في كروع السماء ذاكر؟ أين من ملك؟ وبلغ المنى فيما أمل ناشد بيناديهم هيهات سموا عن مناديهم. فلو أنما به الموت إنما هي النار. اللهم أجنا من النار. العمل حرمر يا معدوم العمل حصل يا معدوما بالأمن يا متناسي الأجلاء في غد بأي وجه تلقى ربك يساوي ما تناله من الهوى لفظ حساب يا الله. والله إن الرحمة بعد معاناة ربما لم تستوفي منع الغفر بتعظيم القلب. لو أن الله حاسبك ثم رحمك وغفر لك فإن هذه الرحمة ربما لم تطلع غفر بتعظيم القلب. رؤي بعضهم في المنام فسئل ماذا صنعك ربك؟ فقال أوقفني بين يدي وقال سوءة لك يا سيد. أوقفني بين يدي وقال سوءة لك يا سيد. قال فقلت يا رب إن رسولك قال إنك لتستحي من أبناء الثمانين أن تعذبهم وأنا ابن ثمانين أسيرك في الأرض. فقال قدس رسولي عفوت عنك. قال ولكني لم أزل أجد غفورا. وفي رواية أن بعضهم رأى رجلا في المنام فقال ما فعل الله بك؟ فقال أوقفني بين يديه وقال يا شيخ السوء لولا شأنك لأحرقتك بالنار. نسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا مناقشة كتاب. اللهم اغفرنا يا رب. نعم يا اخوة اننا ينبغي ان نؤثر لذة العشرة وحزتها على حلاوة ولذة الماضي وذلك بان نلمح العوام. الثامن اذا تركت العوام ولم تزل فيه ولم تطوع فإنك تفرح بغلبة عدوك وردك خاسئا وردك له خاسئا بغيظه وغمه وهمه حيث لم ينل منك امنيته. والله تعالى يحب من عبده ان يراغم عدوه ويغيظه. قال تعالى ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلة الا كتب لهم به عمل صالح. فإغاظة الأعداء تتقرب بها إلى الله. فلما يأتي الشيطان ويركب النفس ويدخل في باب الهوى يسوق إلى معصية فأنت تغيظ الشيطان وتقول لن أفعل. إغاظة إغاظة الشيطان هكذا سوف تتقرب بها إلى الله. ذلك ذكر ابن القيم كلاما يعني الاخوة الامام فرزة يقول لهم في الشارع دول يقول ابن القيم الشاوة قال اذا جاءك الامام فرزة قال اذا جاءك الشيطان في الصلاة وقال انك ترائي فقد اطولا. اذا جاءك الشيطان في الصلاة وقال انك ترائي فايه انت وقت كده بتصلي طبعا انا ايوه ايوه كمان عشان انت بترائي الناس يقولوا عليك انت خالص انت غيظ وطول طول اكثر في غاظة الشيطان. هذا ليس هذا كلاما وانما عليه دليل. قال صلى الله عليه وسلم ياتي الشيطان احدكم في صلاته فيقول احببت فان قال له ذلك فليقل قل كذبت. اذا الشيطان قال لك في صلاتك وقال لك ايه تخرج منها فيها. تقول له ايه؟ جاء البعض السلف هو يحكي يقول جاء السلف بعض الفرائض وقلت نجلس على وضوء. يقول فضحكت وقلت لم يبلغ نصح كبير الى هذا الحد. يعني ده مش حديث قوي علي للدرجات دي. لم يبلغ نصح كبير الى هذا الحد. كيف تدفت ولذلك انا رحت بشيخي يعلمنا كلنا اذا كنت في الكلام حتى يفكر كلنا انت تركت المفاتيح في السياره وهتسرق. بقول له خليها تسرق. باب الشقه مفتوح. الباب مفتوح. شفت خرج خليها تسرق. شفت انت منها خليها فرلي. دخلت بيتك. الشيخ اللي بيتك ما يحدث مع البعض ان يبقى على قولته نموذج نموذج يفضل يحرك نفسه. لا يحرك نفسه. ما يحرك نفسه. يزيد نفسه. يا اخي روح او خلاص. هذا الانسان يغيظ شيطانه ويغيظ اعداء الله دائما ويتقرب الى الله عز وجل من حيث ذلك. ولذلك قصه اظنني ذكرتها هنا قبل ذلك ناخذ بس الموضع الثالث منها وحزامه عبد الله بن حزامه الثاني. تعرفون قصته مع ملك الروم حين عرض عليه ملك الروم فقال تنصر وانا اعطي حتى ملكي. قال والله لو اعطيتني ملك وملك ومثله ومثله وعشرة امثاله معا لاتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. فعرض عليه كثيرا من الفتن. المقصود كان اخر فتنه انه منعه عن الطعام والشراب. منعه عن الطعام والشراب لمده خمسه ايام حتى التوت عنقه. فقيل الفوت عنقه ويكاد يموت فانزل اليه لحم خنزير وخمر. فابى ان ياكل. ابى ان ياكل. فاخرجه. وقال لم لم تاكل؟ وقد احله دينك. قال لا ان ديني قد احل لي في ساعتي هذه ان اكل واشرب. لانه يحصل الموت. ياكل خنزير وخمر. ياكل الموت. ولكني لا اريد ان اشمتك فيه. لا لا لا تكتب فيه غيظه وما تشكر فموت. سبحان الله العظيم. قلت تعالى سبحان الله هذا رجل لا يريد ان يشمت رجلا فيه. وكم منا من يشمت اعداء الاسلام في الاسلام كل يوم. كل يوم من افعالنا بجاهليتنا بتصرفاتنا بسوء افعالنا. نعم ولذلك كان جزاء هذا الرجل. ماذا كان جزاء؟ لما قال له قبل راسي وانا اعفو عنه. فضحك عبد الله بن حزام وقال اما والله انا لم ارضى ان تقبل انت راسي فاقبل انا راسك. انا فقال له قبل راسي وانا اعفو عنك ومعك في الحديث. هنا فقط عبد الله بن حزام ان الامر مبعث لا هو الذي جديد. فسكت وانا قد رايت وانا اعفو عنك ومعك في الحديث. سبحان الله. فقال قد رايت وانا اعفو عنك ومعك في الحديث. قال انا افعل لحرمه المسلمين. فأقبل فأقبل حتى فعفى عنه ومعه 30 وأعطاه 30 دريهم و30 ألف دينار. فرجع إلى عمر بن الخطاب فقال عمر حين سمع القصة حق على كل من سمع هذا أن يقبل رأس أبي حذافة وأنا أبدأ. فقبل عمر رأسه وقام المسلمون جميعا فقبلوا رأس أبي حذافة. القصة طويلة. فالمقصود أن الشيخ انظر لما عزه وعزه عزه الله. نسأل الله يعز الإسلام والمسلمين. حذافة في الجنة فنقبل رأسه. الجنة تبعنا نقبل رأسه إن شاء الله. نسأل الله يرزقنا الجنة. فأنت بتحب هواك تفرح وتسعد. تحس أن عدوك قد عاد ملزوما مخطئا. قال تعالى المؤمنين ليغيظ بهم الكفار. وقال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما كثيرا وسعة. يجد مراغما كثيرا وسعة. فهذا المراغم اي مكانا يراهن به اعداء الله، وعلامة المحبة الصادقة غائبة اعداء محفوظ الله. فأنت لابد أن تغيظ نفسك وتغيظ الشيطان، تغيظ نفسك وتغيظ الشيطان. فتذكر بأنه لم يخلق للهوى، وإنما هزئ لأمر عظيم لا يناله إلا بمعصيته الهوى، كما قيل قد هيئوك لأمر لا ضمنت له، فرض بنفسك أن ترعى مع الأمل. نعم إنك مسلم، مسلم واحد، انت مدرك مخلوق الجنة، هذا امر عظيم في عبد الله الغالي. كما تجد انك تقول يا ناس قد خلقك الله بيدك وتواجهك ونفع فيك من روحك، انت يا ناس التي سخر الله ملائكته لأهلك، انت يا ناس التي سخر الله ملائكة العرش ليستغفروا لك، إن يا نفس تشركين الهوى وتتباعدين عن الله. نعم قد هيئوك لأمر لو صبرت له، أنت مخلوق لأمر عظيم، أنت رجل مسلم، وهذه تكفيك عزة، تكفيك جاهل، تكفيك عظمة أن تكون هذا القدر العظيم وتقع تحت الهوى. العاشر ألا يختار لنفسه أن يكون الحيوان السليم أحسن حالا منه، فإن الحيوان يميز بطبعه بين مواقع ما يضره وما ينفعه، يؤثر النافع على الطبع، صح ولا لا؟ الحيوان يفعل ذلك، يؤثر النافع على الطبع، والإنسان من عقل هذا المعنى ليؤثر النافع على الطبع. فإذا لم تميز بالعقل بين ما يضره وما ينفعه، او عرف ذلك واثر ما يضره، كان حال الحيوان سليم احسن منه. يدل على ذلك ان النجمه تصيب من لذه المطعم والمشرب والمنكح ما لا يناله الانسان. هل انت معترف يعني الانسان يعني ياكل قدر فيل قدر ثور الجامع لا يفعل ذلك؟ فالمقصود ان الحيوان السليم ينال من لذة المطعم والمشرب والمنكح ما لا ينال الانسان، مع الحيوان عيش هنيء خال عن الفحش والهم. ولهذا تساق الى النحل، تدخل العيش وبعدين تاكل بدون هم، لانها منهمكة من على سببها لفقدان العلم في العوام. والآدمي لا يناله ما لا يناله ما يناله الحيوان، لماذا؟ بقوة الفكر الشاشع وتحت آلة مستعملة وغير ذلك. فلو كان نيل الهوى، فلو كان نيل الهوى فضيلة لما بحث منه الآدمي الذي هو خلاصة العالم، ووفق هذا حظ للتآلي، وفي توفير حظ الآدمي من العقل والعلم وترك الهوى ومعرفة الله عوض عن تلك اللذة التي يتركه بها الحيوان. ينبغي ان تصلح هذه المساله. الفرق بين الانسان والحيوان ان الانسان لا يوافق الهوى في كل شيء، الحيوان يوافق الهوى في كل شيء لان اخرته اتبعت به، اما انت فاخرتك غير ذلك، اخرتك غير تماما، انت اخرتك جنه ثم تخرج جنه. فلذلك تقلل من الدنيا ما استطعت. قال عمر بن الخطاب راى رجلا ياكل لحيا، امام النووي دور عليه في رياض صغير باب جواز سدل المسلم بما ورد في الكافي، باب جواز سدل المسلم بما ورد في الكافي. ثم قال مر عمر برجل ياكل كرها فقال له اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هكذا الذي ياكل لحما يسبح لهما فوقهما طيبة هذه الدنيا، اما الاخر فانه يتابع هواه ويتركه حتى يقال له في الجنه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. الحادي عشر ان يزيد في قلبه في عظمه الهوى فيتامل كم افاتت معطيته من فضيله، وكم اوقعت في رذيله، كم اكله منعت اكلات، وكم لذة فوتت لذات، وكم من شهوة كسرت شاها ونكست راسا وفتحت ذكرا واورثت دما واعقبت سلا وانت محارا صاحب الأوى عمياء. نعم لما تتأمل الحواكم حواكم الهوى حواكم الهوى كما ذكرت لكم قصة هذين الشخصين اللذين كانا قريبا ولم يتوب لم يتوب مخيم توبة أن الناس يقول تخيل الطيب من عرف كيف ليه حصل له كده هاي السيد في الظاهر إن لا تدري لعلها معصية قديمة مسكية ولكن المعاقب لا يعلم سبحانه يؤمن ولا يؤمن أشد ذنب الذنب والرب لا ينسى الرب لا ينسى سبحانه وتعالى قل لا يؤمن ربي قل لا يضل ربي ولا ينسى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الله عز وجل لا ينسى لم تتعاقب عليه يوما ما إن لم تتبع التوبة النصوحة ثم تبع علينا وعلى جميع المسلمين يعني الثاني عشر أن يتصور العاقل في الغرض إما يهوى ثم يتصور حاله ثم يتصور حاله بعد قضاء الشر وما فاته وما حصل له أنت هوى او في مخالفة معصية او في الوقوع في لذة المحرمة قبل ان تفعل تأمل انك تعمل وبعدين هذا خلال هذه اللذة وبعدين انت حرمت انك جديدة انت كما قلنا يا لذة ذهبت يا تبعة تبعية في قلب تبعك ذهبت لذة وغاية تبعتها وخلق مليون جنيه كلمة فاعوا ودخلت قبرة كبيرة إلى السيد يظهرك الله إخوان انتبهوا هي خطورة الهوى نسأل الله عز وجل أن ينجينا من الهوى انتبهوا إلى خطورته فإنه والله من الخطورة بمكان من الخطورة بمكان وموافقتكم له هو الأمان هو النار إخواني الأيام لكم مطايا فأين العدة قبل المنايا أين الأنفة من شار الأدايا أين العزائم قد تقون الدنايا لذلك الهوى لا تسبق البلايا اللهم قنا شر البلايا إن برية الهوى لا تسبق البلايا إن خطيئة الإصرار هي الخطايا سرية الموت لا تسبق السرايا قضية الشعب هي القضايا راعي السلامة يقتل الرعايا رامي التلف يقتل الرمايا ملك الموت لا يقبل الرجايا ملك الموت لا يقبل الرجايا يا مستورين ستظهر والله الخفايا استغفر الله خجلا من عذرات ثم اسلبوا لها حبنا من عذرات عجبا لمؤتي ثانيا على الباقية ولبائح بحر الخضم بداخية ولمختار دار الكدر على الجنة الطافية ولمقدم حسب الأمراض على العافية أيها المستوطن بيت غروره تأهب لإسعاده أيها المسرور من خفوره تهيأ لإخراجه خذ عدتك وقم في قضاء حاجتك قبل فراق أولادك وأحبابك ما الدنيا دار مقام بل حيلة لإدراجك ومن الدنيا إخراجك وفي الكفن إدراجك والسعي بك أدراجك حتى تقع في القبر ومن مقتدس تبارزه عالما برؤيته ولم تر يا من إذا وزن خفت وإذا باع رجل أنسيت النزول في بيداء السبيل والوحد أنسيت الحلول في نفس خشن الفرس يا مغتبط بزخرف الهوى قد ألهاه النار إذا جئت على نفسه على بر الأرض يا من إذا جاء الفرض الهوى وإذا جاء له يا من لا يصبر في القضاء ولو على خلق كن مستيقظا كن مستيقظا إنك بعين العرض يا من لا يردعه ما يسمعه ولا يقنعه ما يسمعه أما القبر عن قريب موضعه أما اللحظ عن قريب مرجع أما يرجع عنه من يسيع ويأخذ ما جمعه أجمع كم يخلق خرقا بالخطايا ثم لا يرجع كم يحبه القبيح والنطح يسمعه كم يعلم غرور الهوى وهو يتبعه أفق من قبلك قبل أن تأتي سكرة الموت فتأخذك على غفلتك كن في عتاب الصالحين واتبع ركائب السائدين لو رأيت أرباب القلوب والأسرار وقد أخذوا أهلة التعبد في الأسحار وقاموا في مقام الخوف على قدم الاعتذار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار اللهم ثبت قلوبنا في الدنيا والآخرة أخذوا عزم الصيام وما جاء النهار فمن حلل منهم أخذوا عزم الصيام وما جاء النهار سجنوا الألسنة فليس فيهم إحباط رسموا أرضاهم أليس لازم حق الأرضاء انظر إلى مدحهم إلى أين انتهى وصار أحسانهم أحسان سكتة من الاصطبار دموعهم والله لو تتحري تمسك الأنهار وجوههم إلى الخوف قد علا الصفاء والقلق قد أحاط بهم وجاب وذلك أنهم يخافون يوما يتقلب فيه القلوب جدوا في انغلاقهم إلى خلاقهم وغرابوا أنفسهم في تحسين أخلاقهم فإذا بهم قد أزالهم قلبوا اشتياقهم إلى ربهم أدري ما الذي حدثك عن لحاقهم هذا هو السؤال جدوا في انطلاقهم الى خلاقهم ورادوا انفسهم بتحسين اخلاقهم عذابهم في اذابهم بهم الى رؤية وجه ربهم اتدري من الذي حبسك عن لحاقهم اتدري من الذي حبسك عن لحاقهم حب الكره والايمان وانك لا تذكر يوما تتقلب فيه القلوب والاخلاق ايقظنا الله واياكم من هذه السنه ورزقنا واياكم اتباع النفوس المحسنه واتانا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ووقانا عذاب النار يوم تتقلب القلوب والاخلاق سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.